بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمحافظة القاهرة، ونحن نعيش لحظات السحر، هذه اللحظات الإيمانية التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء ويقبل الرجاء. من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها ويستجيب لخلق الله إلا هو؟ إن مسنا الضر من ينجينا إلا هو؟ الله الله الله الذي سجدت له العوالم، لا معبود إلا هو، سبحانه سبحانه، القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف. عنت الوجوه لنور وجهه، وعجزت العقول عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على جوده وعفوه ولطفه، فأشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، كتاب الله، هذا الكتاب الخالد الذي يأخذ بأيدينا إلى مكارم الأخلاق وجليل الفضائل وطيب الصفات، فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل، بدءا من الآية 29 من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء

وها نحن نعيش لحظات مفعمة بنور الإيمان واليقين تذكرنا بخالقنا ورازقنا جل الذي قد تعالى في تفرده، وكل شيء يسبحه ويخشاه، فكل ما حولنا فينا يذكرنا إذا نسينا بأن الخالق الله، إذا نسيناه أنسانا لأنفسنا، ومن نسي نفسه قد خاب مسعاه. انظر، تأمل، تفكر، سوف تعرفه في كل شيء وتوقن أنه الله.